بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح سبق أنه الجرح وآلام الجرح، فالصحابة استجابوا لله والرسول لما دعوا للخروج وقد أصابهم القرح. وهذه كانت مواقف عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم. في غزوة أحد جرحوا جرحا عظيما، وأصيبوا بغم عظيم، وقتل كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكانت النفوس والأبدان متعبة، ثم دعوا للخروج، ولا يخرج إلا من حضر بدر. أين نخرج ونحن في جراحنا؟ نخرج لملاقاة مشركي مكة مرة ثانية، لأن النبي سمع أن أبا سفيان قال: ما صنعتم شيئا، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، دعونا نكر عليهم مرة أخرى وهم في جرح. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينتدب الصحابة للخروج لملاقات المشركين، وسمع أنهم توجهوا إلى جهة المدينة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدمائه وقام الصحابة بجراحهم لملاقاتهم. وأن تعلم أن ذاك اليوم رسولنا عليه الصلاة والسلام من شدة الجراح صلى قائلا، ثم لما سلم قال: مكانكم حتى أثني على ربي. فأخذ يثني على الله: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. وأخذ يثني على الله. فلما سمع بالخبر انتدب الصحابة لملاقات المشركين. جاء عند ابن إسحاق في السيرة أن رجلين من بني الأشهل جرحا جرحا شديدا في يوم أحد، فلما انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج قال: لا تفوتنا غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وليس معنا دابة نركبها، وكلاهما جريح. يقول أحدهم: فكنت أيسر جراحا من صاحبي، فكنت أحمله نوبة ويمشي نوبة، أحمله نوبة ويمشي نوبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. يعني وصلنا. انظر لقوة الإيمان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إن كان حدث ما حدث في أول المعركة، فإنه حدث النصر العظيم في آخرها لما ثبتوا هذا الثبات الكبير. في جراح وهم ومصيبة، وقوموا ولا يقوم غيركم. فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال الله: للذين أحسنوا منهم بطاعة الرسول واتقوا معصيته أجر عظيم. هي مواقف يا إخوة، مواقف تختبر فيها، يختبرك الله، مع أن ما حدث قتال، بل انقلبوا بنعمة من الله فضلا لم يمسسهم سوء. لكن كم اختبار إيمان، تقوم أو ما تقوم. فقام هذا يجرر يده، وهذا يجرر رجله، وهذا يلمم دماءه، وهذا يكفف جراحه، واستجابوا لله ورسوله، فحقق الله النصر. ما الذي حدث؟ خاف أبو سفيان وارتعب ورجع إلى مكة وترك الذهاب للمدينة. انظر سبحان الله، لما أطعنا الله والرسول انتصرنا بدون قتال، ولما حدثت معصية انتصرنا مع ما كنا فيه من قتال. إذن القضية قضية اختبارات إيمان، ولذلك المصائب محك الرجال. أين تستطيع تختبر صدق الإنسان في محبتك؟ عند المصيبة. الصديق عند الضيق. وكذلك الاختبارات الإيمانية، أين يختبر الله إيمانك؟ عند المصيبة. ولا وقت الرخاء الكل يقول أنا مؤمن، لكن إذا جاءت شديدة من الذي سيستجيب؟ هؤلاء هم الذين آمنوا. فعلينا أن ننتبه يا إخوة، هي إيمان، هي اختبارات. تنجح في الاختبار قد ما تكمل العمل وتأخذ درجة ناجح. إبراهيم لما أسلم وتله للجبين ما جعل الله يكمل الذبح، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، خلاص. لماذا؟ لأن استجابة الإيمان حصلت، باقي ذبح صورة الدم واللحم فقط، باقي الصورة، ولا الاستجابة حدثت، باقي فقط صورة ذبح الدم واللحم، نأتي بكبش من الجنة وتتحقق الصورة ويذبح الدم واللحم، لأن الاستجابة الإيمانية قد حصلت أصلا، فما في داعي لتحقيق الصورة بعد ما حصلت الحقيقة. وهنا كذلك استجابوا ثم ما في قتال، خلاص يكفي أنك استجبت. تأمل هذا أيضا في تبوك. تبوك المنافقون يقولون سيدفنكم بنو الأصفر في الصحراء، تظنون أن جلادكم كجلاد بني الأصفر، هؤلاء بنو الأصفر، هؤلاء جيش مدرب، هؤلاء، والمسافة بعيدة جدا، والمؤنة شديدة، والحر شديد، ودخلنا آخر معركة معهم قتل القواد الثلاثة، يعني كانت ساعة عسرة بالفعل، حرب أعصاب، لكن استجابوا واتجهوا إلى تبوك، ونصرهم الله دون قتال، ما قاتلوا أحدا، وصلوا إلى تبوك، ضربوا هنا، ضربوا هنا، دخلوا بلاد الروم، والروم قد انسحبت ورجعت إلى ديارها، سبحان الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلاد وقسم بلاد وأخذ غنائم ووضع أمراء وأدخلها في الإسلام، وكانت من بوادي الروم فأصبحت من بوادي الإسلام. القضية يا إخوة قضية اختبارات، انتبه، تخفق في الاختبار. الله يختبرك مؤمن أصلا، هو يعلم، لكنه يظهر هذا. قال الذين قال لهم الناس، من الناس هنا؟ القول الأول قول السدي، قال المنافقون، المنافقون قال لهم، يخوفونهم، إن الناس قد جمعوا لكم. القول الثاني أن الناس هنا هو نعيم ابن مسعود الأشجعي، وهذا قول مجاهد أنه نعيم مسعود الأشجعي جاء وقال لهم هذا الكلام. لكن يبقى السؤال، كيف واحد ويقول ربي عنه الناس؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن يقال أن المراد اسم الجنس، كما تقول فلان يركب الخيل مع أنه ليس له إلا فرس واحد، وتقول يركب الخيل مقصود الجنس. وإما أن يقال أنه قالها وتبعه ناس معه يؤكدون كلامه، فقال الله الذين قال لهم الناس، وهذا قول مجاهد أنه نعيم بن سعود. إن الناس أي أبا سفيان وأصحابه، أبا سفيان وأصحابه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انظر كيف يخوفونهم من اجتماع الكافرين. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى، هذه حصلت متى؟ متى حصل هذا؟ القول الأول قول الجمهور، قالوا هذه بعد أحد في حمراء الأسد، فبعد ما انتهت أحد وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يريد المدينة، أمر الصحابة الذين كانوا في أحد كما قلنا قبل قليل أن يخرجوا إلى أبي سفيان، فاتجهوا إلى حمراء الأسد ورجع أبو سفيان. إذن هي كانت اليوم الثاني بعد أحد في حمراء الأسد، هذا قول الجمهور. القول الثاني قول مجاهد، قال هذه حصلت في غزوة بدر الموعد. بدر الموعد هذه كانت بعد سنة من أحد، لأن أبا سفيان بعد أحد قال الحرب سجال، يوم لنا ويوم لكم، موعدنا السنة القادمة حيث قتلتم أصحابنا، فسميت بدر الموعد. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر الموعد في نفس التاريخ في نفس المكان، ولم يأتي أبو سفيان، ردف الله في قلوبهم الرعب فلم يخرجوا. فرجع الصحابة واشتروا من سوق بدر، لأن بدر كانت سوقا، اشتروا تجارة وباعوها وربحوا. لماذا مجاهد ذهب لهذا القول؟ لأن الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الفضل في القرآن يطلق كثيرا على التجارة، كثيرا ما يطلق الفضل في القرآن على التجارة، فإيش علاقة التجارة بحمراء الأسد؟ لكن نظر مجاهد أن بدر سوق، إذن هي العلاقة مع قضية بدر الكبرى، أو عفوا بدر الموعد، لما اتجهوا إلى بدر وما وجدوهم فاشتروا تجارة ثم ربحوا فيها، فانقلبوا بنعمة من الله وانقلبوا أيضا بفضل، يعني بتجارة، بربح تجارة. هذا قول مجاهد خلاف قول الجمهور. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية في حمراء الأسد وآية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل في بدر الموعد يدلك على ذلك أنه جاء عند الطبراني بسند صحيح أن هذه الآية نزلت في أحد في حمراء الأسد. ثم أنهم واعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هربوا من حمراء الأسد وواعدوه بدر الموعد، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا، فنزلت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إذن هكذا تستقيم الأقوال ويستقيم المعنى. فخرجنا لهم في حمراء الأسد فهربوا، وخرجنا لهم في بدر الموعد فما أتوا، فانتصرنا مرتين، فكانت أحد في عاقبتها نصر للمسلمين وفضل من الله عز وجل. قال تعالى فزادهم إيمانا، أي زادهم التخويف إيمانا. سبحان الله، لما واحد يخوفك وأنت يعني مش يثبت إيمانك بل يزيد إيمانك. كيف يزيد إيماني؟ يزيد إيمانك وهو يخوفك، يعني كان أقل ما قد يقال أنهم ما تأثروا، لا، خوفوهم فزاد إيمانهم. وهذا لأنه عند البلاء يزيد التعلق بالله فيزيد الإيمان. تجد الإنسان لما يمرض كم يدعو بحرارة، كم يتضرع، لما يفتقر، لما يقاتل عدوا تجد يدعو بحرارة، ليس مثل غيره، فسبحان الله هذه المصائب اختبارات إيمان ومزيدات للإيمان بخلاف العافية. قال تعالى: وقالوا، انظر هذا مما زاد من إيمانهم، وقالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل. ما معنى الوكيل؟ اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول قال الفراء الوكيل هو الكافي، حسبنا كافينا ونعم الوكيل أي نعم الكافي. القول الثاني قول ابن قتيبة الوكيل هو الكفيل، فالله هو المتكفل لأمور الخلائق وخاصة من توكل عليه. القول الثالث أن الوكيل هو الرب، وهذا يدلك على أنه لا يقال الوكيل هو المتوكل لأمرك. الله ما أحد يوكله، يا الله أنا نيبتك عني في هذا الأمر جعلتك وكيلي، لا، الله ما يكون نائب لأحد. فمعنى الوكيل بالمعنى الشرعي في الفقه وكيل إنسان جعلته وكيلا أي جعلته نائبا عنك في التصرف، لا، الله ما يكون نائبا أحد في التصرف، التصرف كله له. فالوكيل هنا بمعنى الكافي بمعنى الكفيل ونحو ذلك. وهذه الكلمة عظيمة يا إخوة، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل لن يمسسه سوء، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج للمشركين في حمراء الأسد لم يمسسه سوء. وهذه اختبارات الإيمان العظيمة، هذا اختبار التوكل والثقة بالله وعدم الخوف إلا من الله. وأن تختبر، إبراهيم اختبر اختبار المحبة بذبح ابنه، اختبار عدم الخوف بالإلقاء في النار، واختبار التوكل بترك زوجته وولده الرضيع في أرض قفر. فقال الله وإبراهيم الذي وفى، كل الاختبارات أتمها تام، اختبار المحبة، اختبار الخوف، اختبار التوكل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أتم هذه الاختبارات فقال ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حدث؟ قال سبحانه فانقلبوا، الفاء هنا تفريعية على ما سبق. إذن هذه الكلمة وهذا التوكل جعلهم يرجعون، فانقلبوا أي فرجعوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله بعافية، ما أحد أصاب شيء، بل وفضل. ما هو الفضل في هذه الآية؟ القول الأول أنه ربح التجارة، ربح التجارة، وهذا قول مجاهد كما ذكرنا قبل قليل، ذهبوا لبدر الموعد رجعوا بنعمة أي بعافية وأخذوا تجارة وباعوا وربحوا، فالفضل هنا هو ربح التجارة. القول الثاني أن الفضل هي السرية غنموها في الصفراء، وهذا قول مقاتل. لما خرجوا ما جاء أبو سفيان، لكن الرسول أرسل سرية إلى الصفراء فأتوا بغنائم، فخرجوا وغنموا دون قتال ودون مواجهة المشركين. القول الثالث أن الفضل هنا هو الثواب، وهذا قول الماوردي، قال بنعمة يعني بعافية وبثواب، بفضل من الله عز وجل، ولا شك أن الثواب زيادة على النعمة والفضل هو الزيادة. قال تعالى لم يمسسهم سوء أي لم يؤذيهم أحد. سبحان الله، يخرج الإنسان وهو خائف، يقال له جمع لك الناس، يخرج للقاء المشركين، فإذا بالله إذا شاء جعلك لا يؤذيك أحد. شوف كلمة لم يمسسهم، حتى المس ما أحد مسه أي سوء، تقول حتى شوكة ما أحد مسه أي شيء من السوء، لم يمسسهم سوء، نكر في سياق النفي فتعم. لماذا؟ لأنهم توكلوا على الله. طيب أين المشركون وأين قوتهم؟ ما أنت تتكلم عن قوة الله عز وجل. واتبعوا رضوان الله. ليست هذه القضية فقط أنه لم يستسنسوا، بل القضية أنهم لما خرجوا اتبعوا رضا الله، واتبعوا رضوان الله أي رضاه، فسلكوا الطريق التي يرضى عنهم فيها الله، فهنيئا لهم أنهم رجعوا بأعظم شيء وهو رضا الله عنهم، والله ذو فضل عظيم. انظر لما توكلوا على الله ما الذي حدث؟ أكرموا بأربع جوائز: نعمة وفضل، ولم يمسسهم سوء، وفازوا برضوان الله. أربع جوائز كل واحدة عظيمة. رجعوا بنعمة بعافية، بفضل بزيادة خير، لم يمسسهم شر، ورضي الله عنهم. ما أعظم هذا، ما أعظم هذا والله. وهذه عاقبة التوكل على الله، أليس الله بكاف العبد ومن يتوكل على الله فهو حسب. فأعظم الله بها من عبادة. يا إخوة دعونا نتعلمها ونحرص عليها ونرجع بالغنائم العظيمة بها، والله كافينا سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل، أكثر منها دائما. قال عليه الصلاة والسلام ذات مرة لأصحابه: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى بسمعه ينتظر متى، أو قال حنى، نعم، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. خلاص الآن صاحب القرن قد التقم القرن، وأصغى بسمعه، وينتظر متى يقول الله انفخ حتى ينفخ. قالوا: يا رسول الله، فماذا نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فعلينا أن نكثر منها يا إخوة، الأمر أصبح قريب. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فنكثر منها حتى نفوز بهذه الجوائز العظيمة التي فاز بها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا وعونا ونصرا لنا وللمسلمين، وأن ينجينا من أعدائنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.